السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 34 في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد 400 و32 بعد 400، وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة. ويليه الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله تعالى. ويليهما الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قول المصنف رحمه الله: الباب الخامس في آداب سكن المدارس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم رحمه الله تعالى: الباب الخامس في آداب سكن المدارس للمنتهي والطالب، لأنها مساكنهم في الغالب. نوه المصنف رحمه الله تعالى في مبتدأ كتابه أنه يصيره خمسة أبواب: أحدها في فضل العلم والعلماء، وثانيها في آداب العالم، وثالثها في آداب المتعلم، ورابعها في الآداب المتعلقة بالكتاب. وهذا أوان ختم هذه الأبواب بخامسها، وهو باب في آداب سكن المدارس. ومن محاسن هذا الكتاب اشتماله على هذه النبذة المبينة للأدب اللازم للطالب إذا كان ساكنا في مدرسة من المدارس، لأن العلم كما سبق لا ينال إلا بالأدب، ولأدب العلم منازل منها أماكن سكناه. وكانت الحال فيما سبق وجود مدارس وقفية يكون فيها معلمون يلقنون طلبة العلم ويسكن فيها الطلبة، ولا تزال بقاياها في العالم الإسلامي. ثم طورت هذه المدارس حتى آلت إلى نظام مقنن معروف بالنظام التعليمي العام في الحكومات الإسلامية اليوم، لكن ذلك لا يلغي أهمية المدارس الخيرية الوقفية، فإن المدارس الخيرية الوقفية هي التي حفظ بها العلم قرونا متطاولة، ولا زالت كثير من هذه المدارس باقية إلى اليوم. وفي بعض البلاد الإسلامية مدارس يرجع تاريخها إلى مئات السنين، وربما يبلغ 1000 سنة، كالجامع الأزهري وجامع القرويين وجامع الزيتونة وغيرها من المدارس العظيمة. وإنما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الأدب ختما لأن الطالب كما سبق لا ينفك عن سكن يتخذه، والغالب أنه يكون في مدرسته التي يسكن فيها. ووجود المدارس من أهم الأمور التي تعين على تحصيل العلم، فلا ينبغي أن يغفل أهل الجدة والسعة من تجار المسلمين عن إيجاد مدارس وقفية تعلم فيها العلوم الشرعية. ويتأكد هذا في زماننا اليوم، لأن كثيرا من البلاد الإسلامية فرطت حكوماتها في تعليم الدين الإسلامي وأحكامه وشرائعه، فلا سبيل إلى حفظ الدين في تلك البلاد إلا بإيجاد مدارس خيرية يستفيد منها الطلبة إذا أقاموا فيها وتلقوا عن شيوخ العلم فيها. ومن جوامع الكلم المشهورة عمن سبق ولا يعرف قائله قول غير واحد: آلة تحصيل العلم شيخ فتاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح. آلة تحصيل العلم شيخ فتاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح. ولما ذكره العلامة المنجور في فهرسه قال: وزاد بعض الأذكياء من أصحابنا وقدر فواح، ثم قال: وينبغي أن يزاد فيه وألا يكون من الأقحاح، أي أهل الجفاء، وينبغي أن لا يكون من الأقحاح أي أهل الجفاء، وأقول: وينبغي أن يزاد فيه ومدارس فساح، ومدارس فساح أي مدارس واسعة. فهذه الجمل المتفرقة تجمع آلة تحصيل العلم، فآلة تحصيل العلم ترجع إلى كتب صحاح وشيخ فتاح ومداومة وإلحاح وقدر فواح وألا يكون الطالب من الأقحاح ومدارس فساح. كم واحدة؟ ست. الأولى شيخ فتاح، يعني يفتح لك المعارف والعلوم، والإشارة بالفتح تنبيه إلى أن من كان من أهل العلم علم تسديده وتوفيقه فهو أولى بالانتفاع منه. والثاني كتب، يعني إيش؟ تجمع معنيين، أحدهما أن تكون كتبا معتمدة، والثاني أن تكون تلك النسخ التي تقرأ منها هي نسخ صحيحة وليست نسخا مرقعة، والثالث مداومة وإلحاح، يعني طوال طلب وصبر عليه، والرابع قدر فواح، يعني سعة وغنى. قدر فواح إشارة الطعام، يعني السعة والغنى، الغنى والجدة، أن يجد الطالب ما يتقوت به. والخامس أن لا يكون من الأقحاح، يعني أهل الجفاء. وأما قولهم عرب أقحاح أو عرب قحاح، يعني خالصي النسب. والسادس مدارس فساح، يعني مدارس واسعة تكون موقوفة على طلبة العلم، يسكن فيها الطالب ويكون فيها شيوخ معلمون لهؤلاء الطلبة. هذه المعاني الستة حاولوا أن تنظموها، وعندكم إلى إن شاء الله تعالى إلى الدرس الأول من القسم الثاني من فصل الدراسي القادم، يعني هذا الدرس سيكون آخر درس الآن. الأربعاء القادم عندنا برنامج اليوم الواحد، يوم الأربعاء الفجر العصر العشاء. إذا بدأنا إن شاء الله تعالى بعد إجازة منتصف فصل الدراسي الثاني، تحرصوا على أن تحضروا نظما لهذه الأشياء لمن استطاع منكم كي تعودوا النظم، وأفضل نظم ستكون له جائزة. هذه الثلاثة الأولى ذكرها جماعة من أهل العلم، ثم بعد ذلك زاد من القدر الفواح، من زاد بعض الأذكياء من أصحاب المنجور. المنجور هذا من علماء المغرب، أحمد بن علي المنجور من علماء المغرب. وبعد ذلك الأمر الخامس أن لا يكون من الأقحاح، من زاده المنجور نفسه، ثم زدت بعد ذلك مدارس الفساح. نعم أحسن الله عليك. هو 11 نوعا. الأول أن ينتخب لنفسه من المدارس بقدر الإمكان ما كان واقفه أقرب إلى الورع وأبعد عن البدع، بحيث يغلب على ظنه أن المدرسة ووقفها من جهة حلال، وأن معلومها إن تناوله من طيب المال، لأن الحاجة إلى الاحتياط في المسكن كالحاجة إليه في المأكل والملبس وغيره، ومهما أمكن التنزه عما أنشأه الملوك الذين لم يعلم حالهم في بنائها ووقفها فهو أولى. وأما من علم حاله فالإنسان على بينة من أمره، مع أنه قل أن يخلو جميع أعوانهم عن ظلم وعسف. الثاني أن يكون المدرس بها ذا رياسة وفضل وديانة وعقل ومهابة وجلالة وناموس وعدالة ومحبة في الفضلاء وعطف على الضعفاء، يقرب المحصلين ويرغب المشتغلين ويبعد اللعابين وينصف البحاثين، حريصا على النفع مواظبا على الإفادة. وقد تقدم سائر آدابه، فإن كان لها معيد فليكن من صلحاء الفضلاء وفضلاء الصلحاء، صبورا على أخلاق الطلبة، حريصا على فائدتهم وانتفاعهم به، قائما بوظيفة إشغالهم. وينبغي للمدرس الساكن بالمدرسة أن لا يكثر البروز والخروج من غير حاجة، فإن كثرة ذلك تسقط حرمته من العيون. ويواظب على الصلاة في الجماعة فيها ليقتدي به أهلها ويتعودوا ذلك. وينبغي أن يجلس كل يوم في وقت معين ليقابل معه الجماعة الذين يطالعون دروسه من كتبهم ويصححونها ويضبطون مشكلها ولغاتها واختلاف النسخ في بعض المواضع وأولاها بالصحة، ليكونوا في مطالعتها على يقين فلا يضيع فكرهم ويتعب بالشك فيها سرهم. وينبغي للمعيد بالمدرسة أن يقدم إشغال أهلها على غيرهم في الوقت المعتاد أو المشروط إن كان يتناول معلوم الإعادة، لأنه متعين عليه ما دام معيدا. وإشغال غيرهم نفل أو فرض كفاية، وأن يعلم المدرس أو الناظر بمن يرجى فلاحه ليزاد ما يستعين به ويشرح صدره، وأن يطالبهم بعرض محفوظاتهم إن لم يعين لذلك غيره، ويعيد لهم ما توقف فهمه عليهم من دروس المدرس، ولهذا سمي معيدا. وإذا شرط الواقف استعراض المحفوظ كل شهر أو كل فصل على الجميع، خفف قدر العرض على من له أهلية البحث والفكر والمطالعة والمناظرة، لأن الجمود على نفس المسطور يشغل عن الفكر الذي هو التحصيل والتفقه. وأما المبتدئون والمنتهون فيطالب كل منهم على ما يليق بحاله وذهنه. وقد تقدم سائر آداب العالم مع الطلبة. الثالث أن يتعرف بشروطها ليقوم بحقوقها، ومهما أمكنه التنزه عن معلوم المدارس فهو أولى، لا سيما في المدارس التي ضيق في شروطها وشدد في وظائفها كما قد بلي أكثر فقهاء الزمان به، نسأل الله الغنى عنه بمنه وكرمه في خير وعافية. فإن كان تحصيله البلغة يضيع زمانه ويعطله عن تمام الاشتغال، أو لم تكن له حرفة أخرى تحصل بلغته وبلغة عياله، فلا بأس بالاستعانة بذلك بنية التفرغ لأخذ العلم ونفع الناس به، لكن يتحرى القيام بجميع شروطها ويحاسب نفسه على ذلك، ولا يجد في نفسه إذا طلب منه أو وبخ عليه، بل يعد ذلك نعمة من الله تعالى ويشكره عليه، إذ وفق له من يكلفه القيام بما يخلصه من ربقة الحرام والإثم، واللبيب من كان ذا همة عالية ونفس سامية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الآداب المتعلقة بالسكنى في المدارس تنتظم في 11 نوعا، واستفتح رحمه الله تعالى عدها بذكر أولها قائلا: أن ينتخب لنفسه من المدارس بقدر الإمكان ما كان واقفه أقرب إلى الورع وأبعد عن البدع، فإن من مضى كانوا يقفون مدارس تجعل لها موارد ينتفع بها طلاب العلم وينتصب فيها مدرسون يتناولون من ريع الوقف ما يكون بلغة لهم، ومن أراد طلب العلم فينبغي له أن ينتخب من تلك المدارس بقدر الإمكان ما كان واقفه أقرب إلى الورع وأبعد عن البدع، لأن ذلك أصفى في حال تلك المدرسة قياما وإفادة وانتفاعا، فإنه إذا غلب على ظن المتعلم أن وقفها من جهة حلال وأن معلومها إن تناوله من طيب المال فقد جاء بما ينبغي فعله من الاحتياط في المسكن، فإن الإنسان مأمور بأن يحتاط متنزها من الحرام في مسكنه كما أنه مأمور بذلك في ملبسه ومأكله. ثم ذكر أنه إذا أمكن التنزه عما أنشأه الملوك من المدارس الوقفية الذين لم يعلم حالهم في بنائها ووقفها فهو أولى، لأن الملوك لا يخلصون غالبا من مواقعة حرام في أموالهم. وأمرهم كما ذكر أبو العباس بن تيمية الحفيد في السياسة الشرعية إذ قال: ملوك المسلمين لهم حسنات كثيرة وسيئات كثيرة. انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من علم حاله الإنسان على بينة من أمره فذلك لا بأس في الانتفاع بمدرسة أو قفاء، فإذا غلب على ملك أو أمير أو وزير ما أوقف شيئا من هذه المدارس أن حاله حسنة، فإذا استفاد الإنسان منها فذلك إن شاء الله تعالى مما لا مندوحة، فذلك مما لا حرج فيه على العبد. وإن كان الأمر كما قال المصنف مع أنه قل أن يخلو جميع أعوانهم عن ظلم وعسف أي تعدي. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأدب الثاني وهو أن يكون المدرس بها أي المنصوب للتدريس في تلك المدرسة الموقوفة، فإن أصحاب الجاه والمال من الملوك والوزراء والأمراء والأغنياء كانوا يبنون مدارس وقفية فيجعلون فيها معلما يجري عليه شيء من معلوم الوقت وله سكن في تلك المدرسة فيتصدى لتعليم الناس فيها، فينبغي أن يكون المدرس بالمدرسة ذا رئاسة وفضل وديانة وعقل ومهابة وجلالة وناموس وعدالة ومحبة للفضلاء أي جامعا للخصال الفاضلة الكاملة. والناموس اسم للحذق والفطنة، ولا زال هو من العربي الباقي في لسان أهل هذه البلاد، فإنهم يقولون فلان عنده ناموس يريدون بذلك عنده طيب أو كما يقولون رجولة، والمراد بها الفطنة والحذق والمعرفة والذكاء. ومما ينبغي أن يكون عليه المدرس في المدرسة في معاملة الطلبة أن يقرب المحصلين أي المستفيدين، ويرغب المشتغلين أي الدارسين، ويبعد اللاعبين أي الذين يغلب عليهم اللعب وعدم المبالاة بالعلم، فإن اللعاب لا ينال علما. ومن شعر سحنون قوله: لا ينال العلم بطال ولا كسل ولا ملول يألف اللعب، لا ينال العلم بطال ولا كسل ولا ملول يألف اللعب. ومما ينبغي أن يكون عليه في معاملة الطلبة أن ينصف الباحثين أي المراجعين له بالبحث في مسائل العلم التي يلقيها إليهم حريصا على النفع مواظبا على الإفادة، وتقدمت سائر آدابه فيما سلف في الباب الثاني من آداب العالم. ثم بين رحمه الله تعالى ما ينبغي أن يكون عليه المعيد، لأن المدارس إما أن تشتمل على مدرس فقط وهو الذي يتصدى لتعليم الطلبة، أو يكون فيها مدرس ومعيد، والمعيد هو الذي يعيد للطلبة ما يحتاجونه من فهم ما يتلقونه عن المدرس بعد فراغه. فلو قدر أن المدرس جلس صبيحة ذلك اليوم في شرح باب الفاعل من الآجرامية، فلما فرغ منه انصرف عنهم، فإن المعيد ينتصب بعده ليعرض عليه من شاء من الطلبة ما عسر عليه فهمه من الباب، وربما أعاد لهم الباب كله إذا كان عويص الفهم عليهم، فيكون في ذلك تأكيد للعلم. فإذا كانت المدرسة تشتمل على معيد فليكن من صلحاء الفضلاء وفضلاء الصلحاء، صبورا على أخلاق الطلبة، حريصا على فائدتهم وانتفاعهم به، قائما بوظيفة إشغالهم أي إشغالهم بالعلم. ثم قال: وينبغي للمدرس الساكن بالمدرسة أن لا يكثر البروز والخروج من غير حاجة، فإن كثرة ذلك تسقط حرمته من العيون، لأن مخالطة الناس توهن مكانة وحرمة من يخالطهم دون حاجة داعية. والأصل أن يتحفظ الإنسان من مخالطة الناس، فإن أنفاس الخلق دخان القلوب، قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا كان المرء يعرض نفسه لأنواع مختلفة من كلام الناس في خلطتهم فإن ذلك ربما أظلم دخانه بقلبه فكان مفسدا له. ودلائل الوحيين على مدح العزلة عن الناس وعدم مخالطتهم إلا فيما ينفعهم، وما عدا ذلك فإقبال المرء على نفسه وتشاغله بحاله وحرصه على نفعها أولى من إضاعة وقته مع كل مقبل ومدبر. ومن جميل المباني في رصد هذه المعاني ما أنشده محمد بن أبي نصر الحميدي تلميذ ابن حزم إذ قال: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. ويروى الشطر الثاني من البيت الأول: سوى الهديان من قيل وقال. ثم ذكر من آداب المدرس أنه يواظب على الصلاة في الجماعة فيها أي في المدرسة ليقتدي به أهلها ويتعود ذلك، إذ كانت هذه المدارس فيما سبق ملحقة بمساجد، فشهوده الصلاة مع الجماعة تقوية لنفوس الطلبة وحظ لهم على امتثال أمر الله فيها. ثم ذكر أنه ينبغي أن يجلس كل يوم في وقت معين ليقابل معه الجماعة الذين يطالعون دروسه من كتبهم ويصححونها ويضبطون مشكلها ولغاتها واختلاف النسخ في بعض المواضع وأولاها بالصحة، ليكونوا في مطالعتها على يقين فلا يضيع فكرهم ويتعب بالشك فيها سرهم. والسر المراد به بواطن نفوسهم. وهذه النصيحة العظيمة فيما ينبغي أن يكون عليه المدرس مما قل العمل به، فقد صار الناس يقرؤون الكتب دون عناية بتصحيحها وضبطها ولغاتها وبيان اختلافها في بعض المواضع وأولاها بالصحة، فيورث ذلك خللا في فهم مسائلها. ومن مثله المشهورة ما وقع في بعض نسخ الواسطية في قول مصنفها رحمه الله تعالى لما ذكر كرامات الأولياء، قال: وهي في فرق الأمة، والصواب وهي في قرون الأمة، فحرفت إلى فرق الأمة، وشرحها بعض الشراح على هذا الوجه، أي أن الكرامة توجد عند كل فرقة من فرق الأمة، واندرج في ذلك أهل البدعة والضلالة. ومعلوم أن حصول الكرامة موقوف على وجود الاستقامة، وأعظم الاستقامة ملازمة السنة والجماعة، ولهذا نظائر في كتب أخرى. ثم ذكر مما ينبغي للمعيد للمدرسة أن يقدم إشغال أهلها على غيرهم في الوقت المعتاد أو المشروط إن كان يتناول معلوم الإعادة، أي إذا كان المعيد بالمدرسة يأخذ مقابل جلوسه للطلبة معلوما أي مقدرا من ريع الوقت، فإنه يقدم إشغال أهلها أي الساكنين فيها من الطلبة على غيرهم في الوقت المعتاد أو المشروط، كأن يكون جعل وقت عادتهم ضحى فيجلس لهم، أو شرط واقفها أن يجلس للطلبة بعد الفجر وبعد العصر وبعد العشاء، فإنه يقدم صرف هذا الوقت إلى هؤلاء الطلبة ويشغلهم بالعلم فيها، لأن هذا الأمر متعين عليه ما دام معيدا في مقابل المعلوم الذي يأخذه. وإشغال غيرهم ممن ليس ساكنا في المدرسة نفل أو فرض كفاية. ثم قال: وأن يعلم أي المعيد المدرس أو الناظر، والناظر هو القائم على الوقت، بمن يرجى فلاحه من الطلبة ليزاد ما يستعين به أي من عطية يعطاها مقابل دراسته ويشرح صدره، أي ليشرح ذلك الأمر صدره. وكان بعض الواقفين رحمهم الله تعالى يجعلون معلوما من ريع الوقف للمعلم والمتعلم، وبهذا حفظ العلم في كثير من البلاد الإسلامية. وقد كان الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى يذكر لهم يذكر لأصحابه أن واقف المدرسة الرحمانية وهو التاجر المحسن الكبير عطاء الرحمن الدهلوي كان يتردد على الطلبة ويخدمهم بكل شيء، وكان يحضر لهم كل جمعة من يقوم على تقليم أظفارهم وقص شعورهم، فكتب الله عز وجل من البركة العامة لهذا الرجل الصالح عطاء الرحمن الدهلوي انتفاع كثيرين من المدرسة الرحمانية في مشارق الأرض ومغاربها، فكثير من الطلبة تخرجوا في القرن الماضي من المدرسة الرحمانية بدهلي فنفعوا المسلمين، ومنهم في هذه البلاد الشيخ سعد بن حمد بن عتيق والشيخ علي بن ناصر أبو وادي والشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن وغيرهم من أهل العلم الذين درسوا في تلك المدارس الوقفية في الرحمانية وغيرها من المدارس التي كانت في دهلي، فكتب الله عز وجل على أيديهم خيرا كثيرا ونفعا كبيرا حفظوا به الدين، وجزاؤهم على الله سبحانه وتعالى إنه لا يضيع أجر المحسنين. ثم ذكر بعد ذلك أن المعيد يطالب الطلبة الساكنين في المدرسة بعرض محفوظاتهم إن لم يعين لذلك غيره، ويعيد لهم ما توقف فهمه عليهم من دروس المدرس، ولهذا سمي معيدا. ثم ذكر أنه إذا شرط الواقف استعراض المحفوظ كل شهر أو كل فصل أي من فصول السنة الأربعة على الجميع خفف قدر العرض على من له أهلية البحث والفكر والمطالعة والمناظرة، أي خفف القدر المطلوب منه عرضه في هذه المدة، فلو قدر أن إنسانا وقف مدرسة على القراءات، وهذا موجود في القرون الماضية، وكان المحفوظ المأمور به فيها هو الشاطبية، فيقدر على الطلبة أن يعرضوا كل فصل دراسي 400 بيت منها، فإذا كل فصل سنوي من الفصول الأربعة 400 بيت منها، ثم إذا فرقوا من هذه السنة عادوه السنة التي تليها، فلا يزالون يعيدون ذلك حتى يخرجوا من هذه المدرسة، لأن شرط الواقف أن يعيدوا عرض هذا المحفوظ حرصا منه على بقاء العلم فيهم. فنبه إلى أن المعيد ينبغي له أن يخفف قدر العرض على من له أهلية في البحث والفكر والمطالعة والمناظرة، فمن كان له ذكاء حاد وتطلع إلى الفهم فإنه يساعد بعدم إلزامه للوقوف مع المحفوظ كما يلزم غيره، لأن المقصود من الحفظ هو بقاء صورة العلم في النفس، فهو وسيلة لتحصيل هذا الغرض. وإذا كان من المقدر أن بعض الناس يوجد عنده فهم قوي مع تخلف الحفظ يسيرا فلا ينبغي أن يشدد عليه لئلا يضيع عليه الأهم وهو تحصيل العلم، وهو الذي نوه إليه المصنف بقوله لأن الجمود على نفس المسطور أي المكتوب يشغل عن الفكر الذي هو التحصيل والفقه. ثم قال وأما المبتدئون والمنتهون فيطالب كل منهم على ما يليق بحاله وذهنه، وقد تقدم سائر آداب العالم مع الطلبة. ثم ذكر الأدب الثالث وهو أن يتعرف ساكن المدرسة بشروطها أي بشروط وقفها ليقوم بحقوقها، فإذا كان من شرط المدرسة ألا يسكن فيها إلا من حفظ القرآن الكريم لم يجز له أن يتخذها سكنا وأن يتديرها بل دارا للعلم مع إدلاله بهذا الشرط. ثم قال ومهما أمكنه التنزه عن معلوم المدارس فهو أولى، أي إذا أمكنه أن يستغني بترك ما يعطى الطالب أو المعلم على دراسته فهو أولى، لا سيما في المدارس التي ضيق في شروطها وشدد في وظائفها، كان يقول واقف ما إن هذه المدرسة وقف على من كان أعلم الشافعية في البلد، ولا ينتظم فيها من الطلبة إلا من حفظ كذا وكذا وكذا ويعدد متونا من متون الشافعية. فهذا التشديد قد يقل معه من يصلح لذلك معلما أو متعلما، فينبغي له أن يتنزه خشية الإخلال بهذه الشروط. وهذا أمر كما قال المصنف بلي أكثر فقهاء الزمان به، فإن بعض الواقفين فيما سلف كان يقف المدرسة على محدث البلد، ثم صار بعض السلاطين والأمراء والقضاة يجعلون تلك المدارس لمن يواليهم ويحبونه وإن كان غيره أعلم منه، فيخلون بذلك كما ذكر السبكي وغيره. فربما جعلوا من لا يعرف من الحديث إلا أربع النواوي ورياض الصالحين وعلوم الصلاح هو محدث البلد، ويكون في البلد من هو أعلم منه. ثم قال فإن كان تحصيله البلغة أي ما يتبلغ به من القوت والرزق يضيع زمانه ويعطله عن تمام الاشتغال، أو لم تكن له حرفة أخرى تحصل بلغته وبلغة عياله فلا بأس بالاستعانة بذلك، أي بالمعلوم الذي يكون من الواقف ونظيره ما يعطاه الطلبة من المكافآت، فإن القول فيها كالقول في ما سبق. ثم قال فلا بأس بالاستعانة بذلك بنية التفرغ لأخذ العلم ونفع الناس به، لكن يتحرى القيام بجميع شروطها ويحاسب نفسه على ذلك. ثم قال ولا يجد في نفسه أي غضاضة وكرها إذا طلب منه أو وبخ عليه، بل يعد ذلك نعمة من الله ويشكره عليها، إذ وفق له من يكلفه القيام بما يخلصه من رقة الحرام والإثم، أي إذا طلب بشيء من هذا الريع أو وبخ على عقله مع عدم قيامه بحقه فلا ينبغي له أن يجد في نفسه غضاضة أو كراهة لهذا الأمر، لأن التشديد عليه بذلك يخلصه من رقة الحرام والإثم. ومن هذا الجنس ما قد يعرض لموظف ما من الحسب عنه إذا أمر قد يكون قد اختلف هو ومديره فيه، فلا ينبغي له أن يجد غضاضة، لأن مثل هذا مما يدفع به عن المرء شيء من الحرام والإثم الذي قد يكون أصابه دون تنبه منه، فربما فوت شيئا واجبا أو حقا لازما يتعلق بتلك الوظيفة، فمن وسائل تخليصه منه التي يمن الله عز وجل بها عليه وهو لا يشعر أن يحصل له مثل الحسم من راتبه. وكما قال المصنف واللبيب من كان ذا همة عالية ونفس سامية، أي العاقل من المنتصبين للتدريس في المدارس وغيرها هو من له همة عالية في الوفاء بما التزم به إما بشرط الواقف أو ألزم نفسه به في نفع الناس، وتكون له نفس سامية أي نفس شريفة مترفعة عن حطام الدنيا فلا يسأل عن شيء منها إذا منع منه. فإذا قدر وجود المرء على هذه الحال من الهمة العالية والنفس السامية فإن نفعه نفسه وانتفاع الخلق به يكون عظيما. وهذا آخر بيان هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.